بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين وين ما كنتوا، الرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. الرحب كذلك بالشيخ محمد مشفر، أهلا وسهلا بك شيخ. بك أكثر، بارك الله فيك وبالسادة المستمعين. شيخ محمد، احنا من خلال اللقاء هذا ديما نحاولوا ولو بقدر المستطاع، ويعني نظرا يعني للمساحة المخصصة للأسئلة اللي يقترحوها لنا السادة المستمعين، احنا نحاول بقدر المستطاع انه نجاوبوهم ونوضحوا لهم المسائل اللي يطرحوها علينا. هات نبداو باول سؤال من نبيل. نبيل يقول انه كان عنده زوز حمامات، بعد ما رباهم قرر انه يبيعهم لشخص ولكن رجعوا له. مع العلم شيخ محمد انه الشخص اللي باع له الحمامات ما يعرفش المكان، مكان اقامته، يسأل كيفاش يتصرف في الحمامات هذوما. اش عنده باش يتصرف فيهم؟ هو رب حمامات، والحمام سبحان الله ولفي. علاش وقت اللي هما ياخذوا الحمام باش يربيوهم الاول جديد يقصوا له جوانحهم والا يشكلوهم هكا بطرف خيط من غير ما يوجعوه هكا، ولا بطرف سكوتش هكا يدوروه على معناتها الجوانح نتاعو اللي يطير بيهم من قدام، باش كيف يقعد ياكل أنت 15 يوم 20 يوم حتى يعاود بعد يحلوا له جوينحات ويولي يطير ويرجع لك المكان هذاك باش يستانس بالمكان اللي هو فيه. المكان اللي هو فيه هذا ما أنت هو ما عندوش نية مبيتة، ما عطاش للراجل كيما نقولوها حمامات ناوين باش يرجعوا له. تلقاه ما أنت كيفاش هذا تصير العملية؟ مثلا إنسان اللي جاب شيشري الحمام يقول له أنا عمري ما ربيت الحمام، يقول له ها هما الحمام خليهم فك البقيعة ديك ووكلهم التو يرجعوا لك، وهو ناوي خاطر الحمام إذا حطيته باش يطير ما عادش يرجع لك البقعة ديك. صحيح. أما إذا كان علمه قالوا أنا راهو يلزمك تنحي لهم جوانحهم وكذا حتى مريرة ثنين هكاك حتى يستانسوا بشوية بشوية. كان قالوا ما تهمي به. إذا كان مسكين هو ما في باله حتى شيء، في باله أنه كشخص هذاك يعرف يربي الحمام، يا أخي مشى باع له الحمايمات هو حطهم وهما رجعوا له غادي، وما يعرفوش السيد هذا. ما عليه حتى شيء. أما نهارت اللي يلقك السيد ذاك ولو بعد 20 سنة مطالب باش يعطيه حقهم، ولو هو فك الوقت ذاك ما عندوش فلوس يقول له أنا طبعا ما عنديش، أما وقت باش نوجد حقك الحمام ذاك بما يسوى في الوقت ذاك زاد. مش إذا ما باش تتصرف فيهم، احنا قلنا له تو تنجم تتصرف فيهم كما تحب انت، على أساس أنه مش على خاص. أساس أنه نهارت اللي باش يلقى السيد ذايا أراه واجب عليه باش يرجع له فليساته، معناتها وإذا ما عندوش فك الوقت ذاك يقول له رجع لي وقت آخر ولا كذا اللي باش يرجع له فيه فلوس. سهلة معناتها هذه مسألة سهلة. مسألة سهلة. إذا هو فيحب يتحرى يقول لك أنا لا وقلبي مش مطمئن، يا سيدي كل فليسات ذوكم بيعهم الحمام والفليسات ما تعرفوش السيد ذاك، تصدق تصدق بك الفلوس هذوكم في حقك سيد ذاك. أما نهارت اللي باش تقابله راهو لازم، ولو تصدقت على تقول له لا أنا فلوساتك راهو بعت فيها كل حمامات وتصدقت بهم، لا لا لا يلزم يضمن له حقه ويرجعهم. سؤال طارق يسأل على حكم اللي يقتل حيوان من غير قصد. الله غالب سبحان الله. إنسان هذا يلزم يعرف الإنسان أنه ربي كرم الإنسان. نعم. وسخر ربي للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها كلها للإنسان بما فيه الحيوان بما فيه النبات، الكل سخر ربي سبحانه وتعالى للإنسان باش يستغله في حياة أفضل. كان في النبات فما عديد من النباتات اللي هي في صحة البشر باش تفيدوا. كان في الحيوانات، حلله ربي سبحانه وتعالى الأنعام باش ياكل منها، وحلله الركوب على البغال والحمير والخيل، فكل هو مسخر للإنسان باش يستغلها أحسن استغلال. فإذا كان الإنسان ما قتلش حيوان عبث، قال شنو هاي قطوسة يا خويا نظهر لي باش نوسع بالي نقتل قطوسة له، هذا يولي عبث، هذا يولي إفساد في الأرض. أما الإنسان على جهة الخطأ، هو ماشي هكا بالكريبة وأب وتعديت قطوسة شد فرانات وعمل له لغلب جات تحت العجلة من غير قصد، لا ما عنده من غير قصد، ما عنده حتى شيء، ما عليه حتى شيء، أما ما يتعمدش إذاية الحيوانات، لأنه أحنا منهين باش نأذيو الحيوانات. شيخ محمد مثلا في الصيف تكثر برشا حشرات، يضطر الإنسان باش يقتل لابد. إذا كان ما استوى تقول دفاع، الدفاع على الحيوانات فين، ودفاع على الكفارة يهجنا في الدار والشيء ولي نقز، قال شنو وليه والله أنا وديع، شنو وديع حتى يخرج، شنو حتى الجراثيم يسيرش زاد مع حيوانات زاد هي نخليه الشيء كيك مكدس، وقال شنو وليه. كل حاجة فيها ضرر باش تضر بالإنسان وهي بيدها ما حبتش تحترم روحها فيها يزم يتخلص منها. وجهها تزوز لنا للدار علاش معاملة باش تزوز، فهمتي ولا لا؟ قال لك ليه معناتها يلزم نساعدوها وكذا، لا سيدي ما تساعدها، ما تمسخ لي الدار ولا لا قدر الله تولي لي برص وكذا، الله أعلم شو يقول الطب في هذا، لا نحافظوا عليها. أما في سجرة قاعدة لبرا في جنينة ما نخليو هذاك، بالحق ربي ما خلقها إلا ما تعمل في دور كبير ياسر، أما باش تجي إذاتي وإذات صغيراتي، قال شنو والله الحيوانات يلزمنا نحترموه، كليب في الدار وقطوسة وكذا، وساعات فهمني ولا لا مرض لكيست هاك تشوف كذا ولا تلقيح ولا كذا، خاصة لصغيراتنا مضر برشا. لا اللي باش يعمل طاحونها يعملها دندان، يحب الحيوانات يقوم بهم، يمشي طبيا يمشي للطب البيطري وينظمهم وينظمهم ويريق لهم بالكدا، مش يحب العصافر ولا تولي يحكي على الحمام يخليهم هكاك معش والبغب باش يخرج، مادام فهمتني ولا لا اللطف يولي في الحيوت ويولي مرض هذا كلام في عود باش نستفادوا منهم ولا يضرونا اكثر. لا قدر الله هك تشوف الجراثيم اقل جرثومه تدخل في انسان تخليه اللطفه ما عادش يتحرك جمله واحده، فاش مطلوب الانسان. استفسار كذلك طارق يقول ما هو افضل نهار نجم نزور فيه المقابر؟ والله هو الافضل في زياره المقابر نهار الخميس بعد العصر، حتى للجمعه عند العصر وقيل للجمعه عند المغرب. اي هذا فيه نصوص، وان كانت الاحاديث ما بلغتش درجة كبيرة من الصحة، ولكن أحاديث في مجموحة أو كمذكور في عدة كتب، منهم شرح الصدور بمعرفة حال الموتى وأهل القبور للسيوطي، كتاب حلو ياسر. كذلك التذكرة في أحوال الآخرة للإمام القرطبي وما أدراك، أكثر من 700 صفحة تقريب، معناتها كتاب عظيم ياسر، تكرر وأذكر أحاديث وتنجم ترجعوا معناتها الكتب التخريج وتشوفوا صحتها. المهم أن زيارة القبور فيها أحاديث صحيحة. سيد النبي صلى الله عليه وسلم في مرضته الأخرانية اللي باش توفى فيها، هو فك المرضى الأخرانية ماضي ساعتين تعليل، قال لهم طوى تخرجوني للبقيع، البقيع اللي بقيع الغرقد اللي موجود طوى البقيع في المدينة المنورة جبانة كبيرة ياس، خرجوني طوى. وخرج ما ينجمش يمشي وحده على سقيه، متكي على كتف ولد عمه هذا والصحابي الجليل الآخر، هو ماشي حتى ليل، زازوا للبقيع وقال لهم السلام عليكم، سلم عليهم. قال سيد عمرو العداسي ولذلك في أي نهار من نهارات تنجم تمشي تزور، خطر سيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان الله كل عليه ما يزوز الجبانة يقول السلام عليكم دار قوم، دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. خي سلم على الحجارة صلى الله عليه وسلم، لا سلم على القبورات ما لا شنو. قالوا ثم الروح هذه من أمر ربي، وردت أحاديث أنه الإنسان اللي بيمشي يزور الميت من اللي يخرج من داره من اللي يخرج من دويرته، ربي يعطي الإذن للروح يقول له أراه فلان جايك زاير، ربي عالم بينا، يعطي الأمر للروح تنزل ويمشي يزور هكذا الشخص هذاك. عاد في أي وقت من الأوقات الزيارة موجودة، أما تستحب الزيارة يوم الخميس بعد العصر إلى يوم الجمعة معناتها عند المغرب. علاش؟ لأنه يوم الجمعة هو عيد المؤمنين، وفي فضله أحاديث صحيحة عديدة. ربي سبحانه وتعالى اللي يموت يوم الجمعة معناتها ربي سبحانه وتعالى يقيه الفيتين. شنو معناه السؤال في القبر ما تسألش ميت الجمعة؟ علاش يقولوا احنا ميت الجمعة ما يتحاسبش ما يجي السبت ويتحاسب؟ مش صحيح. هو يوم الجمعة بإذن الله من فضائله اللي يموت فيه من المؤمنين من الذين آمنوا بالله والرسول. أكبر كرامة ليوم الجمعة أنه ما يتسألش في القبر، وزيد عنده موتى متاع الشهداء. هذا فيه زاد كتب كتاب حلو ياسر، فيه أكثر من 104 خصوصية. سماه الإمام السيوطي الكتاب هذا صغير اسمه نور اللمعة. نور اللمعة، ما تعرف اللمعة البقعة الصغيرة، يقول لك اللي تقعد في يده قدر لمعة ما يمسهاش الوضوء الوضوء باطل، ما تعرف هذا اللمعة. عاد هو سماه نور اللمعة في فضائل الجمعة، فيه أكثر من 114 فضيلة. كانت هالك طيب هذا. عاد هذا اليوم العظيم وكل شيء يستحب فيه زيارة الموتى، والنبي صلى الله عليه وسلم زار الموتى ويقول صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ ما لولي فإنها تذكر في الآخرة. مش اللطف يموت له ميت بالعشرين ثلاثين سنة ما يعرفش حتى يريح القبر ويقول لك والله تفن فك جب. هذا كلام، هذا هكا يأثروا علينا بعض ناس ما عندهمش باع ولا ذراع في العلم، يجيوا يأثرون على أفكارنا وتولي الناس ما عادش يزوروا جملة واحدة ويقول لك مات أكاو. لأنه بالحق شيخ محمد زيارة القبور دعم سيرة الرحم إلى جانب أنها تذكر في الآخرة. تذكروا في الآخرة تدعم أواصل سيرة الرحم، كيف نزوروا القبرها وجا ولد خاليها ولد عمي ما عزيزيان وكذا، ونتلموا الناس الكل حتى إذا كان ما فماش في الدار تلمهم جبانة ويلموا القبر. فيها أواصل وشجع عليها سيد النبي في الحديث الصحيح. نعم الحديث الصحيح ألا فزوروه. فزيارة القبور مش يقولوا شرك بالله، شرك بالله فاش نشركوا بالله؟ احنا بشي نطلبوا الميت يقولوا اعطينا انت الميت ما حتى ينفع روح حسن. احنا الله يرحمه وينعمه واجبنا على القليلة كما مشى تعب معانا في الدنيا، ولا المهم عاشرنا احنا بشي يلقانا ويشوفنا ونشوفوا بعضنا نقرأوا عليه القرآن ترحمنا على ذاته. وكان ينجم قال صلى الله عليه وسلم كان يبدأ في داره يسلم ليه؟ قالوا مخرجوني للبقية على الزيارة. أما يحبوا يغطيوا عين الشمس بالغربال بمعنتها بشيء لا أصل له، يتحملوا مسؤوليتهم أمام الله يوم الله يوم عظيم باش نقفل كله باش نتسائل. بخصوص بعض العادات في زيارة القبور يوم العيد شيخ محمد، مكروه زيارة القبور يوم العيد. علاش؟ لأنه العيد متاع الأضحى وعيد، احنا عندنا زوز عياد، عيد الأضحى وعيد الفطر. أيه؟ شرحهم ربي للفرحة. يوم عيد شرعه ربي الفرحة، مش الإنسان بشي يزور القبور بشي يتذكر شنو معناه الآخرة، شنو معناه بشي يدمع ويا وفلان الله يرحمه ويا حسرة بشي يتذكر محانه. لا وهذا يفسد علينا فرحتنا. لا وربي شرعنا العيد للفرحة، ولذلك زيارة الزيارة مكروهة، وكذلك الصوم في يوم العيد محرم. توصية ما ربي يعطي عليه ثواب، اللي يصيم نهار عيد ربي بشي عاقبه على كالصوم ذاك حرام زقو. علاش؟ لأنه يوم شرع فيه ربي الفرحة بكل أنواعها من جملتهم الماكلة، ولذلك الصوم في ذلك اليوم حرام. خلي زيارة القبور مكروهة. السؤال الموالي يخص الوضوء، ونورة تسأل على حكم اللي ينقض الوضوء باستمرار. شنو ينقض الوضوء باستمرار؟ كانت تقصد بيها بش أقولك. احنا عندنا نواقض الوضوء 16: بول وريح سلس اذا ندر. شنو السلس؟ السلس اذا ندر هو انه الانسان كما نقولوها مريض بمصارنه، تلقاه يبدا مرض في المصار، تلقاه الانسان يبدا يخرج في الريحه على حساب 6. الله غالب هي هذايا مسكين. شو هو ينجم يتوضا مره برك، هو يجي يركع وهو يطلق الريح، هو يجي يسجد ويطلق الريح، شنو هذا؟ يعاود يتوضا كيف شنو؟ لا ما لدي يتوضا مره باركه وكن ناقض ما عادش ناقض. شو تسمى ذاك سلس؟ ما عادش نادر ولا بكثره، فهو لا ينقض الوضوء. والمره اللي يتوضا فيها قبل الوضوء بشويه شيخ محمد، قبل السلاب شويه، قبل السلاب اي ماذا بيك، قبل السلاب شويه ويتوضا مره، ولو الريح خرج له في وسط السلاس لا صحيحه ويكمل صلاته. وقتاش ينقض الوضوء؟ بناقض اخر مثلا بول ولا غيره. أما الريح ثم ناس أخرين عندهم سلس في البول، يبدأ شيء يقطر مسكين، صحيح مرض من الأمراض، هو يركع ويقطر، هو يسجد ويقطر. لا نقول له زاد يتوضى مرة برك، مرة استحباب لكل صلاة، زد استحباب، راه مش واجب عليه، راه واجب عليه يتوضا المرة الأولى بركة، وينجم يصلي حتى خمسة أوقات مع بعض مادامو أكل بول بركة، وقتاش يتنقض الوضوء إذا كان جاء تلقان ريح ولا غيره من النواقض. ما لا نقولوا لبنتنا اللي ينقض الوضوء أي شيء، وقص على ذلك المذي، وقص على ذلك كل حاجة كثرت والإنسان ما هوش سبب فيها، راهي ما عادش تنقض الوضوء، والوضوء صحيح يكفيه باش يتوضا مرة بركة. شكرا لك شيخ محمد، نشكر كذلك السادة المستمعين على حسن اهتمامهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.